الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الكفارة عن الصلاة بدفع مال عن المريض الذي لا يستطيع أن يصلي أو كان يصلي ولكنه كثير الشك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن البدلية لا تثبت إلا بدليل الشرع، فلا حق لأحد أن يجعل شيئا بدلا عن عبادة من العبادات إلا وعلى هذه البدلية دليل شرعي صحيح صريح. وقد دل الدليل على أن العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى معه عجزا، إما لكبر لا يستطيع معه الصوم أو لمرض لا يرجى برؤه، أن الإنسان ينتقل من عبادة الصيام أداء إلى الكفارة، فنحن ننقله من الصيام إلى الكفارة لثبوت الدليل بتلك البدلية. وأما في مسألة الصلاة فلا أعلم أن هناك بدلية قد ثبت بها الدليل، لا كفارة ولا دفع مال ولا غير ذلك. فإذا كان الإنسان قادرا على الصلاة وعقله لا يزال حاضرا ويستطيع أن يومئ بالركوع والسجود، فالصلاة عليه واجبة وفرضيتها لا تزال باقية في ذمته. ومتى ما عجز الإنسان عن الصلاة أو ترك بعض الصلوات وتاب إلى الله عز وجل، فإنه لا شيء عليه يترتب في ذمته مطلقا، لا كفارة ولا دفع مال ولا صدقات ولا غير ذلك. فإذا ترك الإنسان الصلوات عمدا وكسلا وتهاونا ثم تاب إلى الله عز وجل، فكفارة ما مضى صدق التوبة، ليس دفع المال ولا غير المال، ولا كفارة في ذمته، لأن الأصل براءة الذمة. وإذا كان الإنسان عاجزا بسبب إغماء عن أداء الصلاة ثم مات في إغماءته، فإنه يموت وذمته بريئة ولا يلزم ورثته أي شيء من الكفارات أو الصدقات. فإذا احفظ هذه القاعدة بارك الله فيك، التي فيها جواب سؤالك، وهي أن البدلية لا بد فيها من دليل شرعي صحيح. فلا تقل والله إني أنا ما صليت، أو لا، أو أن تساهلت في الصلاة فسأتصدق أو سأخرج كفارة، كل ذلك لا يجب عليك شرعا. إن فعلت ذلك طواعية من عند نفسك من باب التقرب لله عز وجل واسترضائه فهذا طيب، هذا لك أنت. أما أن تعتقد أنه بدل عن الصلاة أو بدل عن ما فاتك منها، فهذا الاعتقاد لابد فيه من دليل الشرع، والله أعلم.